أخونا يقول توجد في بلدنا عادة، وهي أن المرأة إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة عندما يصل البناء إلى العتاب، أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل، ويدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران. فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وهل هناك عمل مشروع يفضل عمله قبل السكن في المنزل الجديد؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا تصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا أو يحصل به كذا في البيت، سلامة البيت أو كذا أو كذا، هذا لا يجوز، بل هم من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر، لأن عبادة لغير الله. أما إذا كان من باب الشكر لنعم الله لما من الله عليه بوصول الشق أو بإكمال البيت، من باب شكر الله على النعم، يجمع مقاربه وجيرانه وأدعوهم لهذه النعمة، فلا بأس بهذا، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله، حيث من عليهم بتعمير البيت وسكن البيت بدلا من الاستئجار، هذا من باب الشكر لا بأس به، شكرا لله عز وجل. أما إذا كان لقصد آخر كاتقاء شر الجن أو مقاصد أخرى جاهلية فلا تجوز. بارك الله فيكم. إذا كان على ما يعرف هنا في المنطقة الوسطى سماحة الشيخ بالنزالة، مثله النزالة لإكرام الأقارب والجيران والشكر لله على ما من به من تمام البناء، مثل ما يفعل الناس في العرس، مثل ما يفعله في مسائل أخرى. إذا قدموا من السفر قد ينحرون أشياء ويدعون الأقارب، كان إذا قدم من سفر نحر جزورا ودع الناس عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.